طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة التي قد تكون قبل الأخيرة في مسابقتنا تبيانا لكل شيء. في آخر المسابقة إن شاء الله سنتكلم عن مسألة حصر هذه الفوائد في كتاب، كيف ممكن أن نتعاون عليها. لكن اليوم نبدأ بالأسئلة، عندنا 8 أسئلة من جزء اليوم، من الجزء 28 من الجزء 28. طيب، ولاحظنا أنا عبد الحميد أنه مش شابكين الميكروفون بعدما بدأنا معكم بالبث المباشر. هيا عبد الحميد، سامحونا، معلش، أنت صرتوا من أهل الدار، فلو صار في شوية خربطة أثناء البث مش مشكلة كبيرة. طيب، إذن إخواني وأخواتي، السؤال الأول يقول: من الناس من يحس أن مخالطته لإخوانه المسلمين تعرضه لمواقف تقلل من جاهه وتنتقص من هيبته، مع أن هذه المواقف ليس فيها منكر، أذكر آية تذكره بها، يعني آية تعظه وتنصحه بها من عنده هذه المشكلة، أنه يحس أن مخالطته لإخوانه المسلمين يعني قد تنتقص من هيبته، تنتقص من قيمته، تعرضه لبعض المواقف. أحبك الذي أحببتني فيه أخي أيوب، وحياك الله أخي مؤمن عنبر، حياكم الله جميعا. وعليكم السلام أخي حسين وكمال وسامر. لا صح يا سامر، بحكي متأخر كثيرا، نعم سامحنا. وعليكم السلام يا أم فاطمة. السؤال من جزء اليوم، الأخت فاطمة حافظ ما شاء الله. طيب، الأخت فاطمة حافظ أجابت بالإجابة الصحيحة، الآية 11 من سورة المجادلة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية لها مناسبة يذكرها بعض المفسرين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال الإمام مالك هي في مجالس العلم والخير إلى يوم القيامة، أو كما قال رحمة الله عليه. إذن إخواني، الآية تتكلم عن المجالس التي يكون الناس فيها حاضرين، مثل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتي واردون جدد يريدون أن ينضموا إلى مجلس العلم والخير هذا، فيقال للجالسين تفسحوا، يعني افسحوا لإخوانكم يا جماعة، تراصوا حتى يتمكن إخوانكم من الجلوس معكم. الإنسان اللي يعني عنده نوع من الكبرة أو يعد نفسه شيئا يعني مميزا، قد يتضايق من أنه يفسح وبصير في نوع من الضيق أو التراص في مثل هذا المجلس. كذلك: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا طلب منكم أن تنفضوا من هذا المجلس، تخرجوا من هذا البيت، أخرجوا. هذا أحد معانيها. فالبعض قد يترفع عن مثل هذا ويحس أنه ينبغي أن يعامل معاملة مميزة. قال ابن كثير: فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. افترض أنك ذهبت لتزور أخاك، هو لظرف ما، حالة نفسية عنده، مشكلة معينة، قال لك: لو سمحت ارجع يا أخي. طبعا في زماننا للأسف الكثير يتضايقون، وممكن يقاطع هذا الأخ الذي قال له ارجع، مع أنها مسألة عملية وبسيطة وعنده أسبابه. قال ابن كثير: وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل ويجزيه بها في الدنيا والآخرة. لاحظوا، الله عز وجل وعد، قال: يفسح الله لكم، عبارة عامة جدا، جملة عامة، يفسح الله لكم، يعني في الدنيا والآخرة، ربنا بيوسع عليك إذا وسعت لإخوانك المسلمين. وأيضا وعدك تعالى بأن يرفع قدرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن كثير: فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره، ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. فإذا نتعلم إخواني التواضع لإخواننا المسلمين، وألا نترفع عنهم ونظن أن في ذلك يعني منقصة لهيبتنا أو انتقاصا من جاهنا، فإنما عزتنا على أعدائنا. أما فيما بين المسلمين فنحن أذلة على المؤمنين، رحماء أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين بإذن الله تعالى. طيب دكتور، أم مصطفى قالت، جاوبت قبل فاطمة حافظ على طول بكلمتين: انشزوا فانشزوا. أها، انشزوا فانشزوا أجابت بها قبل أبي. والله إذن تستحق أيضا علامة، أيضا علامة عبد الحميد لو سمحت. تمام. أذكر السؤال الثاني، أذكر آية فيها أن المؤمن يدرك يوم القيامة أنه قصر، إذ كان بإمكانه أن يشتري بعمره منزلة أعلى في الجنة ويعمل مزيدا من الأعمال الصالحة، علما بأن هذا المعنى مذكور في كلمة من الآية، هو في كلمة من الآية. إذن سؤالنا تحديدا آية فيها أن المؤمن يدرك يوم القيامة أنه قصر، إذ كان بإمكانه أن يشتري بعمره منزلة أعلى في الجنة ويعمل مزيدا من الأعمال الصالحة، علما بأن هذا المعنى هو في كلمة من الآية. مين أول من أجاب؟ محمد إبراهيم. محمد إبراهيم. طيب إذن أول من أجاب محمد إبراهيم. تمام، أول من أجاب هو أخونا محمد إبراهيم. الإجابة قول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن يعني يدرك كل إنسان أنه كان مغبونا، المؤمن يدرك ذلك والكافر يدرك ذلك. الكافر واضح، يحس أنه خسر عمره فدفع عمره مقابل الهلاك. ما الغبن إخواني؟ الغبن أنك أنت تشتري سلعة بثمن أكبر من ثمنها الحقيقي. واحد عرض عليك سيارة قال لك هذه السيارة تسوى 13,000، عند التحقيق تبينها تسوى 11,000، فأنت غبنت، دفعت مبلغا عاليا على ما لا يستحق. الكافر طبعا يوم القيامة سيدرك أنه خسر خسارة كبرى، دفع عمره مقابل الهلاك. المؤمن أيضا يحس أنه غبن، لماذا؟ لأنه قصر، كان بإمكانه أن يشتري مرتبة أعلى في الجنة، يحصل مرتبة أعلى، ومع ذلك دفع عمره مقابل سلعة، يعني دفع هذا الثمن مقابل سلعة كان يمكن أن يحصل أفضل منها. إذن هو مغبون لأنه لم يعطي عمره حقه، لم يعطي جهده حقه، لم يعطي هذه الحياة الدنيا حقها، إذ كان بإمكانه أن يحصل سلعة أفضل، يحصل مرتبة أعلى. طيب إذن هذا هو معنى يوم التغابن، يحس كل إنسان أنه مغبون، أنه مغبون. السؤال الثالث، نحن ذكرنا هذا المعنى سابقا، المعنى الذي في السؤال الثالث، ويعني من قبيل التأكيد عليه. أذكر آية تبين أن دور النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على تلاوة القرآن كما يزعم بعض المنتسبين إلى الإسلام زورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن دوره مقتصرا على تلاوة القرآن. أذكر آية تدل على ذلك. الأخ عامر يقول: أنت حكيت المجادلة بالكسرة. نعم، هي بالكسرة وبالفتحة، يقال سورة المجادلة ويقال سورة المجادلة. طيب الأخت إباء الأقصى، وطيب الأخت إباء الأقصى ذكرت ويزكيهم، بالفعل هي يعني الكلمة الأولى التي تدل على المعنى الذي نريد في الآية. قال الله عز وجل في سورة الجمعة في الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذا طبعا رد على الذين يزعمون أن دور النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تبليغ القرآن، وأننا لسنا ملزمين الآن إلا بالقرآن. طيب إذن إباء الأقصى لها علامة. السؤال الرابع، سؤال بده يعني تفكير نقف عنده قليلا. السؤال يقول: كثير من الناس يفعل المعصية وينتظر نقصا في رزقه أو معكرا يصيبه، فإن لم يحصل اطمأن وتابع في معصيته. ومن أسباب الانحراف في هذه النفسية قلة التفكير في الآخرة والنظر إلى الدنيا كأنها دار جزاء، وقلة الإيمان بصفات الله، بحيث يغيب عن هذا الإنسان أن الله تعالى حكيم ليس كالبشر الذين يستخفهم الغضب، وهو تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة. أذكر آية تتكلم عن مثل هذه النفسية. أذكر آية تتكلم عن مثل هذه النفسية. أحبك الذي أحببتني فيه أخي أبو بكر، أبو بدر الدمنهوري. الأخ محمد الإمام، أحسنت ما شاء الله. طيب، لا، الأخ أحمد علي قبل محمد الإمام، حكى لو لا يعذبنا الله بما نقول. محمد أحمد علي؟ نعم أحمد علي. من وين أحمد علي؟ أحمد علي، إحنا بطلنا نعرف الذين يجيبون أين يجيبون، وبطلنا الفرق. طيب، إذا حب يجاوبنا أخونا محمد علي من وين فبيكون شيء طيب. إذا أخونا أحمد علي أجاب، هو أول من أجاب، يعني في فاصل بينه وبين محمد الإمام؟ فاصل الأخت عائشة. نعم. فقط. نعم. طيب، يعني بسوى علامة علامة إذا. طيب، الجواب هو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فبئس المصير. هذه الآية نزلت حسب قول أكثر المفسرين في اليهود. ابن عاشور رحمه الله اختار، واعتقد ايضا يعني قوله وجيه، انها نزلت في المنافقين. هؤلاء اخواني ماذا كانوا يفعلون؟ يتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. واذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بغير تحيه الاسلام، مثلا عمت صباحا يا رسول الله، عمت صباحا يا محمد، بتحيه غير تحيه الاسلام. لو كان اليهود فيمكن أن تحمل على تحيتهم التي كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقولون السلام عليكم، عليهم لعائن الله، يقصدون بذلك الموت. على كل، إذن بغض النظر هل هم المنافقون أم اليهود، هم قوم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويحيون الرسول عليه الصلاة والسلام بغير التحية التي يحبها الله تعالى. كانوا مع ذلك يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان نبيا لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا له. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لعذبنا الله بسبب قولنا له. قال ابن عاشور: وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهم، وهي توهمهم أن شأن الله تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن المعاندة. بينما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، كما روى الإمام مسلم. طبعا هذا كله إلى حين، إلى حين، ثم في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قال ابن عاشور: وهم لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا. إذن إخواني هذه الظاهرة أسوأ تجلياتها في المنافقين وفي اليهود، لكن مع ذلك من أبناء المسلمين حقيقة. من يفعل المعصية وكأنه يعني بجس نبض والعياذ بالله بفعل المعصية، طيب لم ينقص من رزقه، لم يبتلى بمرض، لم يبتلى بفقد وظيفة، لم تحصل معه مصيبة، يقول لك يعني لو كان في الأمر شر لأصابني مصيبة، فيستمر في هذه المعصية، وكأنه ينسى أن الدنيا ليست دار جزاء، وإنما الجزاء عند الله عز وجل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وهؤلاء أيضا ليس عندهم إدراك وعلم بصفات الله عز وجل أنه حكيم حليم، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. عبد الحميد، في إباء الأقصى جاوبت قبل ما أنت نزلت السؤال كمان. إيش جاوبت؟ جد؟ إيش جاوبت؟ جاوبت لولا يعذبنا الله. الله أكبر، ما شاء الله. أخ أحمد عياش برضو، نعم، لكن بسبب الأسئلة صارت الكومنت صارت كثير، فلازم نراجع ونعطيهم جواب. اختفت يعني في يعني إباء قبل أحمد. هلا إباء واضح مطلع أحمد، واضح قبل سؤالك، واحتمال أحمد كمان. كمان. إحنا نضطر نرجعها في التسجيل لأنه راحت الكومنت خلاص. بس إباء أكيد قبل أحمد، أنا شفت. إذا يعني طب إباء قبل أحمد بفاصل يعني؟ لا ما شفت إباء أحمد وإباء، بعرفش وين أحمد بالضبط، لكن أحمد يقول إنه هو وإباء مع بعض. نعم. فهنضطر نصدقهم ونرجع. نعم. نراجع الأسئلة اليوم. ما شاء الله، يعني البعض عندنا خاصة الأخت إباء ما شاء الله وكأنها تقرأ الأفكار في بدايات السؤال، فشيء جميل ما شاء الله. طيب إذا يعني نقطة لإباء أيضا وبدنا نراجع عبد الحميد، بلاش يأكلون الأخوة يقول لك فيش في خطأ في العلامات، بدك تراجع عبد الحميد. أكيد دكتور، في تعليق معلق. تعليق معلق. طيب قبل ما نتابع تعليق على موضوع الإفساح، الأخ زيدون يقول تعليق على موضوع الإفساح. أذكر عندما كنت صغيرا، وقتها كان عمري ما يقارب 13 سنة، وكنت في الصف الأول في صلاة الفجر، وجاء شخص سحبني للصف الثاني وأخذ مكاني، مع العلم أني لم أكن وراء الإمام. الأمر أزعجني جدا. اليوم عمري الآن 25 سنة. الله يجزيك خير أخي زيدون، يعني اسمحوا لي في دقيقتين أتكلم وعقب على ما تفضل به أخونا زيدون. إذا مرة أخرى بيقول لك أنا كان عمري 13 سنة وكنت في الصف الأول، في صلاة الفجر جاء واحد سحبني رجعني الصف الثاني وأخذ مكاني، مع أني ما كنت وراء إمام مباشرة، والآن عمري 25 سنة ولا زلت أتذكر هذا الموقف وأتضايق منه. أنا اليوم إخواني نشرت مقطعا بعنوان أبناؤنا والصلاة، وأدعوكم جميعا لحضوره، ووضعت معه رابط فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب، تبين أن هذا الفعل ما بيجوز. اللي عمل معك هذا العمل عمله محرم، وبيطلعلوش يعمل هذا العمل، غفر الله له ورحمه، يعني هو على الأغلب بيكون جاهل بالحكم. فهذا لا يجوز إخواني. صبي موجود في الصف الأول حتى 13 سنة، يعني قريب من التكليف. صبي موجود في الصف الأول حتى لو كان عمره 8 سنوات 7 سنوات، ولكنه مدرك يصلي صلاة صحيحة، بيطلعش لأي واحد يزيحه من الصف الأول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا ليس حظا لأولي الأحلام والنهى أن يأتوا متأخرين ويسحبوا الأولاد من الصف الأول، بل حظ لهم أن يعجلوا إلى الصلاة ليكونوا خلف الإمام. الآن خلف الإمام مباشرة، إذا كان بالفعل ممكن الإمام يطرأ له طارئ يعرض له عارض، فخلف الإمام مباشرة يعني رجلين ثلاثة من أولي الأحلام والنهى العالمين بفقه الصلاة، هؤلاء ممكن أن يقولوا للولد إذا كان واقف خلف الإمام مباشرة: ممكن يا عمي بس خلينا نقف جنبك مثلا، أما ترجع للصف الثاني هذا لا يحق لك أبدا أخي. ويعني يحدثني عبد الحميد، مش أنت عبد الحميد حكيت لي عن صاحبك، بيحكي لي عن صديق له، هذا الصديق دخل المسجد مرة أراد أن يصلي فسحبه أحدهم وأرجعه إلى صف متأخر، قال بعدها ما دخلت المسجد. طبعا هو غلطان بلا شك، وإثمه على نفسه بلا شك، الآن هو رجل بالغ عاقل، يعني لا, لا, لا يعفيه أن غيره فعل معه هذه الفعلة، لكن حقيقة الذي فعل معه هذا الشيء في صغره نفره، قال ما دخلت المسجد بعدها، هو آثم، والذي نفره إن كان قصر في معرفة الحكم الشرعي يخشى أنه آثم. ما يجوز أبدا إخواني نرجع الأولاد من الصف الأول ونتعامل معهم بفظاظة في المسجد أبدا. يعني سبحان الله العظيم، في الوقت نفسه أحد إخواني يحدثني عن والده أنه جاء ليصلي فوجد ولدين يقفان عند المنبر أو عند محل الإمام. إيش المتوقع؟ يعني منتهى الرفق أن يقول لهم: لو سمحتوا عمو ارجعوا لورا، أنا بدي أصلي لو سمحتوا ارجعوا لورا. لا، هذا الرجل ما الذي فعله؟ سلم عليهما وأقامهما بجانبه وصلى وصليا معه أمام الناس جميعا. طبعا هذا الموقف سيبقى محفورا، مثل ما بقي هذا الموقف محفورا في ذهنك يا زيدون من 12 سنة، هذا الموقف الذي فعله هذا الرجل الفاضل الله يحفظه ويكرمه سيبقى محفورا في أذهانهم، أن هذا الرجل الرفيق الحليم المحترم الإمام أوقفنا بجانبه وصلينا معه. قد تكون صلاتهم أصلا يعني قد ممكن صلوا من غير وضوء، لكن يبقى هذا الموقف محفورا في نفوسهم. لذلك إخواني اتقوا الله في الأولاد، اتقوا الله في الأولاد وتحبيبهم في المساجد. ما بصير أبدا نتعامل معهم بفظاظة في المسجد، حتى لو صيحوا حتى لو تعاملوا ببعض الحماقة داخل المسجد انصحهم برفق، وإلا في البديل كما نرى أولاد مرميين في الشوارع، أولاد مرميين في الشوارع. فنقول لأخونا زيدون امسحها فينا يا سيدي وروح الصف الأول. السؤال الخامس، وبالمناسبة أنا قلت أحد الفضلاء، أنا ما حكيتش من هو هذا الفاضل، هو والد عبد الحميد، هو الذي فعل هذه الفعلة، رجل أحبه الله يكرمه ويجزيه الخير ويرفع قدره. طيب السؤال الخامس، يتسبب بعضنا في إحزان المسلمين، يتسبب بعضنا في إحزان إخوانه المسلمين بلغته السلبية، علما بأن إدخال الحزن عليهم من مقاصد الشيطان، أذكر آية تدل على ذلك. طبعا رح يجاوبه سريعا، السؤال سهل. يكون في حدا جاوب قبل ما أحكي السؤال كمان. ممكن يكون في حدا جاوب قبل ما أكمل احتمال. لا، حمزة اللي فات حكى 13 فقط. طيب الأخت عائشة الحريري صح؟ نعم. نعم الأخت عائشة الحريري أول من أجاب فيما نعلم. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربطا بالآية السابقة أخواني التي تكلمنا عنها، كان المنافقون يتناجون فيما بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بوسواس من الشيطان وتحريض من الشيطان حتى يوقع الحزن في نفوس المؤمنين. لاحظوا لام التعليل، ليحزن الذين آمنوا. إذا من مقاصد الشيطان أن يوقع الحزن في نفس المؤمن. لذلك أخواني حقيقة هذه مشكلة نعاني منها جميعا إلا من رحم ربي، أننا لغتنا سلبية. عندما نتكلم عن الأحداث والواقع كثيرا ما نكون سلبيين، فبصير في حالة من اللي يعني الإحزان الداخلي، يعني يتواصى بعضنا مع بعض بالإحزان وإدخال التعاسة على نفوس بعضنا البعض، وهذا غير مقبول أبدا. وأنصحكم بمناسبة ذلك أن تطلعوا على هذه المادة، يعني كنت عملتها قبل سنوات بعنوان هل الإسلام دين الحزن بالفعل؟ هل الإسلام دين الحزن بالفعل؟ ترى في بعض المواعظ وبعض الخطب الوعاظ يتكلمون في مسألة أنه على المؤمن أن يعيش حزينا ويموت حزينا لأنه يتذكر الآخرة. هذا الكلام كله إخواني ليس من السنة في شيء، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائم الحزن هذا لا يصح فيه حديث. أنصحكم على كل بسماع هذه الكلمة، هل الإسلام دين الحزن بالفعل؟ على الرغم من واقعنا المرير الذي نعيشه يجب أن نكون بهمة عالية ونفوس مستبشرة، وإلا فمحطم المعنويات اللي نفسيته منهارة دائما هذا لن يقوم بالأمة ولن يصلح شأنها أبدا. نعم. هلا الأخت إسراء محمود بتحكي أنها أجابت بعدها مباشرة، لكن بصراحة كان في تلاعب، كان في فاصل، لاحظت أنه كان في فاصل، نعتذر منها مع أنه المنافس الشديد بس نعتذر منها. نعم نعتذر أختنا إسراء معلش لأنه كان في فاصل في الفعل. طيب السؤال السادس سهل أيضا، هي أسئلة اليوم عموما سهلة. يقول السؤال من المسلمين من يحس بأن أحكام الولاء والبراء في التعامل مع صديقه أو قريبه من غير المسلمين ثقيلة عليه وأنها تنافر حسه المرهف المحب للإنسانية، أذكر آية تبين بها لهؤلاء أن الاستقامة على أمر الله مدعاة لحصول ما يحبونه من حسن علاقة بالناس، لكن مع اجتماع على الحق، لكن مع اجتماع على الحق. ما شاء الله محمد إبراهيم ما شاء الله ثلاث مرات تأكيدا عشان ما يخليش مجال لحد يجاوب بعده كمان. حلوة حركة حلوة الأخت إبال الأقصى قالت لا تجد قوما، هو بصراحة ما ذكره محمد إبراهيم أدل أوضح، أدل وأوضح. طيب إذا مرة أخرى البعض يعني بتلاقي أنه بحس أنه إحساس المرهف وإنسانيته الفياضة تجعله يريد أن يتعامل بإنسانية وبحنان وعطف ومودة مع الجميع، حتى مع بعض الناس المعادين للدين صراحة، المعادين للدين صراحة. هذا الإنسان نقول له إذا استقمت على أمر الله عز وجل فإن ذلك مدعاة لحصول ما تحبه من حسن علاقة مع الناس، لكن يكون اجتماعك معهم وودك لهم على الحق، على ما يرضاه الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في سورة الممتحنة الآية السابعة عسى الله الممتحن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لاحظوا إخوانا الآية الأولى من نفس السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب بعدها بآيات يقول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكتاب الله يخبرنا بأننا إن لم نجاملهم على حساب الدين فإن الله عز وجل مالك القلوب نفسه سيجعل بيننا وبينهم مودة بأن يدخلوا في الإسلام، سيدخلون في الإسلام. من أسباب دخولهم في الإسلام أن يرونا أعزة متمسكين بديننا. العقل البشري بدون وحي الله تعالى لا يصل إلى هذه النتيجة. بينما في المقابل يعني البعض يبرر إعدام مبادئ الولاء والبراء من قبيل المحافظة على السلم والتماسك المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، نقول لهم الذين يفرطون في الحكم بكتاب الله بهذه الدعوة يقودون مجتمعهم إلى الهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا جعل الله بأسهم بينهم، أي يحدث اقتتال داخلي في المجتمع. إذن إخواني، الاستقامة على أمر الله تتسبب في شيوع المودة والمشاعر الفياضة ومشاعر المحبة التي نتكلم عنها، لكن بعد الاجتماع على دين الله، على الدين الحق. أما أن نقدم المفاهيم الإنسانية بين قوسين على طاعة الله عز وجل، فهذا يؤدي إلى الاقتتال الداخلي والهلاك في المجتمع. طيب، السؤال السابع. تكرر بس في سؤال معلق رائع. طيب، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما تعلم، كثير من الطلبة يبذلون جهدا كبيرا في التحصيل العلمي ونيل الشهادات العليا وتحصيل أحسن المراتب، وكمسلمين لا نريد أن يضيع جهدنا هنا، لا نريد أن يضيع جهدنا هذا في الدنيا فقط، بل نريد أن نؤجر في الآخرة أيضا، فكيف السبيل لذلك وجزاك الله خيرا؟ احنا من عادتنا أنه ما نشتش عن موضوع المسابقة، لكن عبد الحميد طلب نجاوب، وفي ناس عاملين لايكات على السؤال، فنجيب السؤال وننتقل بعد ذلك للسؤال السابع إن شاء الله. طيب أخي بكاشي أيوب، يمكن من ليبيا الاسم بده يكون، أو المغرب الله أعلم. الأخ يقول أنه كثير منا يبذل جهدا كبيرا في التحصيل العلمي ونيل الشهادات العليا، لكن كيف، ما السبيل أن نجعل هذا الجهد بدل ما يضيع على الدنيا فقط نجعله أيضا يصب في صالح الآخرة؟ شوف يا سيدي، العبد الفقير الذي يحدثك، أنا كنت لما أفتح كتاب من الكتب الجامعية، خاصة في المواد التي أحبها وأعلم أني سأنفق فيها وقتا طويلا، سأمضي فيها وقتا طويلا، كنت أقول في البداية: اللهم انفعني بما علمتني وانفع بي الناس. كنت أدعو بهذا الدعاء دائما: اللهم انفعني بما علمتني وانفع بي الناس. أستحضر النية أني أتعلم هذا العلم لخدمة ديني. كان من أهدافي أنني، يعني كنت أتذكر بعض الدكاترة في الجامعات، للأسف بتلاقي أنه ناجح في المجال العلمي لكنه دينيا مهترئ للأسف الشديد. فكان من نيتي في الدراسة أنني أريد أن أجمع الاثنين معا بإذن الله تعالى، أتميز علميا ويكون عندي مظهر ديني، أبدأ محاضراتي بالبسملة، يعني أوجه طلابي إلى التفكر في خلق الله عز وجل، ويعني كنت أحتسب بركة ذلك، أحتسب الأجر في ذلك، وأطلب من الله بركة على ذلك في علمي، وأحسب أن الله عز وجل أجاب دعائي هذا بفضل الله تعالى، بفضل الله. فأنت أخي عندما تقبل على المادة الدراسية وتتعب عليها كثيرا، اجعل عندك هذه النية. ترى أناسا للأسف فاشلين دنيويا، لكن يتكلمون بقال الله وقال رسوله، وهم يريدون أن يتكسبوا بذلك في الدنيا للأسف. وفي المقابل ترى أناسا ناجحين جدا في المجالات العلمية ومهترئين جدا دينيا، تقول: أنا أريد أن أكسر هذا الاقتران الفاشل ما بين الدروشة والدين، وما بين النجاح الدنيوي والضعف في الدين، وأريد أن أكون ناجحا دينا ودنيا، أريد أن أكون ناجحا في هذا الاختصاص العلمي، وفي الوقت ذاته صاحب مظهر يدل على أنني معتز بهوية الإسلامية ومحب لله ورسوله. هذا من الأشياء التي تحول جهدك هذا كله في طلب العلم الدنيوي، العلم التجريبي، تحوله إلى ميزان حسناتك بإذن الله. هذه نقطة. النقطة الثانية إخواني، وهي نقطة مهمة جدا، إحنا ما عندنا في الإسلام فصل بين الدين والدنيوي. يعني هذه التقسيمات استخدمها الفقهاء أحيانا والعلماء من قبيل ترتيب المواضيع على أبوابها، لكنها للأسف أحدثت نوعا من العلمانية في نفوسنا. الآن أنت عندما تتفكر في خلق الله تعالى، تتأمل في جسم الإنسان، إذا كنت تدرس الطب مثلا، صيدلة، التمريض، تتأمل في قوانين الفيزياء إذا كنت تدرس الفيزياء وما إلى ذلك، تتأمل هذا التأمل، عليك أن تستحضر أنك تمارس عبادة، أنك تطيع أمر الله عز وجل القائل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه آيات تحث على النظر والتأمل عميقا في الآيات المنظورة في الكون، فنحن مأمورون من الله عز وجل أن نتأمل في آيات الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في آيات الله والبراعة في العلوم الدنيوية هذه عبادة إخواني، عبادة بكل معنى الكلمة. نحن ننكر على من يقول الدراسة عبادة ويترك الصلاة، يهمل الصلاة تحت عنوان الدراسة عبادة والعمل عبادة، نقول له: لا، هذه ليس، هذه عبادة للشيطان. أما عندما تتفكر في خلق الله وتتميز في العلوم التجريبية الدنيوية، وهدفك من ذلك أنك تطيع أمر الله بالتفكر، وأنك تريد أن تخلط بين نجاح الدين والدنيا، فهذه والله من أفضل العبادات. وبالمناسبة إخواننا، من الأسباب التي جرتنا إلى المهالك مثلا في نظرية التطور التي نتكلم عنها وفيزياء الكم وغيرها وغيرها، أننا تركنا العلوم الدنيوية لهؤلاء الخونة للعلم. كثير من علماء الغرب خائنون للعلم، وبالتالي هم يزورون ويدلسون ويكذبون على البشرية، ويقحمون علمهم في غير مجاله، ويكذبون على الناس، وبالتالي نحن اضطررنا أن نأخذ العلوم عنهم، العلوم البيولوجية والفيزيائية وما إلى ذلك، فدسوا السم في الدسم، دسوا سمومهم الفلسفية والفكرية والعقدية في دسم العلوم التجريبية. هذا الذي أوقعنا فيما وقعنا فيه، وللأسف الشديد فتن بهم كثير من الشباب. لذلك يجب أن نكون نحن أرباب العلم، وأن نكون قادة العلم ومتميزين حتى في العلم التجريبي، حتى لا يقع شبابنا فريسة وضحايا لكهنة العلم الزائف الغربي. وهذا إن شاء الله يعني ينبغي الوقوف عنده طويلا والحديث فيه طويلا، وأنوي الحديث فيه بإذن الله تعالى في سلسلة رحلة اليقين بعد الانتهاء من الحديث عن موضوع التطور بإذن الله تعالى. طيب، السؤال السابع، أذكر آيتين، سؤال سهل وسريع، ولذلك سأقرأه سريعا حتى ما حدش يجاوب قبل ما نكمل. أذكر آيتين تتكلمان عن من ديدنهم الانحياز إلى الأقوى بغض النظر أهو على حق أم على باطل، وهذا من صفات المنافقين. آيتين تتكلمان عن من ديدنهم الانحياز إلى الأقوى بغض النظر أهو على حق أم على باطل. رقم الآيتين ممكن، أو بداية الآيتين برضو بصير. نعم، الأخ محمد الأرنوطي صح؟ وبعده مباشرة عائش الحريري، مباشرة عائش الحريري. إذا محمد الأرنوطي علامتين وعائش الحريري علامتين، عفوا علامة وعلامة. طيب، تعرفوا إخواننا شعار دائما مع الواقف، وهذا حال كثير من المنتسبين الإسلام في أيامنا مع الواقف، أيا كان هذا الواقف، يعني إذا سقط معبوده بحث له عن معبود غيره، سقطت القوة التي كان يستند إليها بحث عن قوة غيرها، وهو في تقلباته هذه كلها لا يستند إلى خالق الكون سبحانه وتعالى ولا يتوكل عليه. قال الله تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلت وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. شوف الشعارات، راح نخرج معكم، إذا أخرجكم محمد راح نطلع معكم، ما راح نطيع فيكم أحدا أبدا، إذا قتلتم سوف ننصركم في معركتكم. كذبهم الله عز وجل وقال والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون. طيب، إذن الآيتان 11 و12 من سورة الحشر. عودة بسيطة للسؤال السابق، أرجو أن لا يفهم أنني أذم من يتفرغ لدراسة الشريعة من إخواننا المشتغلين بالعلوم الشرعية اللي معهم شهادات شرعية، بعضهم يتصدر للإمامة والخطابة، هذا إن أثقن في مجاله فعلى العين والرأس. ما أريد أن يظن أنني يعني أخطئ من اشتغل بالعلوم الشرعية، لكن أقول الأفضل والله تعالى أعلم، الأفضل والله تعالى أعلم أن يتكسب الإنسان بعمل من غير المجال الشرعي، هذا أفضل وأكمل، وإلا فالمتفرغ لهذا المجال هو محمود إن قام بعلمه على أكمل وجه وبإخلاص ودون رياء ولا كذب، والله تعالى أعلم. السؤال الثامن، أذكر آية بمعنى قول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نريد آية من جزء اليوم بهذا المعنى. يا ريت يا عبد الحميد تشوف الأخ مجد أو الأخت مجد تقول أول من ذكر رقم الآيتين، نشوف يتم المراجعة إن شاء الله. خلص إن شاء الله، أو هي تبعتي لنا وتبعتي لنا سكرين شوت أخت مجد برضو بكون أفضل. طيب، الأخت عائشة الحريري: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. أخت عائشة الحريري ما شاء الله اليوم تصعد وبقوة، ما شاء الله عليك أخت عائشة، نعم، فاليوم صعدت بقوة، اليوم هاي ثالث سؤال أو رابع سؤال صح؟ ثالث سؤال أعتقد. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب أين الدلالة؟ الجبل من ماذا يا إخواني؟ من حجارة، من حجارة. ومع ذلك هذا الجبل الذي من حجارة لو أن الله أنزل القرآن عليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بينما كثير من الناس يتلى عليه القرآن ولا يحرك فيه ساكنا، لا يحرك فيه ساكنا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب إذن أخت عائشة الحريرة، وهذا كان السؤال الأخير. إخواني اليوم يعني كانت يمكن مسابقة مختصرة بعض الشيء، وغدا قد تكون الجلسة الأخيرة إذا كان 29 رمضان هو اليوم الأخير. لكن قبل ما أختم، يعني الكثيرون طالبوا بأن يكون هذه المادة موجودة مدونة، وأنا بصراحة هذا الموضوع أجله من سنوات، وأظن إذا يعني تركت وشأني سيؤجل سنوات أخرى أيضا للانشغال في مواضيع كثيرة. يعني سنقترح على حضراتكم أن نعمل مشروعا تعاونيا مشتركا، خاصة الإخوة الذين تابعوا معنا من البداية. عبد الحميد الله يكرمه هو يعني أفهم مني في القضايا التقنية، فقال إنه في طريقة ممكن تفتح منصة الإخوة يصوغوا هذه الفوائد. أنا ممكن أضع الملف الوورد، ومن ثم الإخوة يصوغوا هذه الفوائد بطريقة أدبية مختصرة مبسطة مفيدة، ومن ثم إن شاء الله نجمعهم في كتاب باسم يعني الأسرة، أسرة هذه الصفحة الكريمة إن شاء الله. إيش في طريقة عندنا يا عبد الحميد ممكن تقترحها الإخوة؟ يعني زي نظام السلام عليكم، هي راح تكون زي نظام الويكيبيديا تقريبا، في على جوجل دوكيومنتس. جوجل دوكيومنتس بنعمل شير للدوكيومنت نفسها الوثيقة، وكل الأخوة والأخوات بيقدروا بأي وقت يقوموا بتنقيحها والتعديل عليها وكل شيء. طبعا نحن راح نحاول إن شاء الله بخلال كل مثلا باليوم مرتين أو ثلاثة نحفظ اللي تم التعديل عليه، على أساس يضل في عندنا نسخة معدل عليها، وبنضل نضيف عليها كل يوم إن شاء الله لفترة معينة يتم الاتفاق عليها. جميل. يعني حلقات ممكن مجموعة من الحلقات بعد ما نخلص الفوائد الفايل الحلقات عبد الحميد ننتقل لغيرها، صح؟ نعم. طيب، وهي بعض الإخوة الله يجزيهم الخير وإحنا نحكي هذا الكلام يقولوا إحنا مستعدين. فإذا بإذن الله تعالى غدا الشيخ عبد الحميد نضع لكم الرابط بحيث نبدأ عليها مرحلة مرحلة، يعني خاصة الإخوة والأخوات بصراحة اللي يعني أجابوا إجابات كثيرة، ممكن نعطيهم مثلا زي خاصية المودريتر أو المدير للموضوع بحيث يعملوا تنقيح ومراجعة. وبإذن الله أنا في النهاية بطلع على المادة وممكن يكون عندي إضافات معينة تعديلات معينة بالتشاور، ثم نخرجها في كتاب إلكتروني على الأقل، كتاب إلكتروني على الأقل. والهدف من هذا الكتاب يا إخواني إحنا راح نعملها بصيغة مسابقات أيضا، أنا حاب نعملها بصيغة سؤال وجواب بحيث تنتشر في مراكز تحفيظ القرآن، وبحيث أيضا نحن نستخدمها مع أولادنا بإذن الله، مع أولادنا نصير أولادنا نجيبهم تعال يا أبا إحنا عندي سؤال اليوم. طبعا ممكن نبسط لهم الأسئلة بعض الشيء، وممكن برضو مستقبلا أحد المشاريع يكون في نسخة للكبار ونسخة للأطفال مبسطة كثيرا، لكن إحنا إن شاء الله نية نعملها على شكل مسابقة، والبداية تكون من غد نكسب بركة رمضان حتى نستمر بإذن الله تعالى فيما بعد رمضان. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.